نكمل الكلام اليوم في كتاب النكاح، ونتكلم في فصل جديد متعلق بأحكام الصداق أي المهر. والمهر شيء شديد اللزوم، فإنه لا يسقط ولو تراضت الزوجة مع الزوج على عقد النكاح بلا مهر، بمجرد ذلك لا يسقط المهر. وهو شرعا ما يجب من مال أو منفعة بسبب عقد نكاح أو وطئ أو نحو ذلك. يعني كيف يعني بعقد نكاح مثلا أو وطئ؟ عقد النكاح مفهوم، بوطئ كيف يعني؟ لأنه مثلا إذا وطئ امرأة بشبهة، وطئ امرأة ليست زوجته ظانا أنها زوجته، عند ذلك عليه مهر لها مع أنه ليس بينهما عقد نكاح. وسيأتي في خلال الفصل ما يبين ما ذكرناه زيادة التبيين. والأصل في الصداق قبل الإجماع قول الله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولأحاديث كحديث الشيخين: التمس ولو خاتما من حديد. ويستحب يعني يسن للعاقد تسمية المهر، أي أن يذكر المهر في صلب عقد النكاح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخل نكاحا عنه، كل نكاح عقده الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر فيه المهر في صلب العقد. ولأنه كما لا يخفى عليكم أدفع للخصومة بين الزوجين، وأحيانا قد يجب ذكر المهر، ويكفي في المهر تسمية أي شيء بشرط، يعني أي شيء سواء كان عينا أو دينا أو منفعة، بشرط أن يصح جعله ثمنا. أما لو عقد على عين لا يصح جعلها ثمنا، مثل نواة تمر واحدة أو حبة قمح واحدة أو ما شابه ذلك، لم يثبت هذا مهرا، إنما يرجع الأمر إلى مهر المثل. لكن يسن أن لا ينقص المهر عن 10 دراهم، وذلك خروجا من خلاف الإمام أبي حنيفة، لأنه لا يصحح كون المهر أقل من 10 دراهم. ويستحب عدم الزيادة على 500 درهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد عليها لا في مهر أحد من نسائه ولا في مهر دفع لإحدى بناته. ولو كان التغالي في المهور مكرمة لما أعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك سيدنا عمر نهى الناس عن التغالي في المهور، فإنه خطب الناس يوما فحمد الله وأثنى عليه وأمر الناس ألا يتغالوا في صداق النساء، ثم قال: إنه لا يبلغني عن أحد ساق شيئا أكثر مما ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه، يعني لإحدى بناته، إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال. ثم نزل عن المنبر امرأة من قريش، فقيها عندها فهم وعلم، عرضت له قالت يا أمير المؤمنين لكتاب الله أحق أن يتبع أم قولك؟ فقال سيدنا عمر كتاب الله. فقالت أنت نهيت الناس آنفا أن يتغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول في كتابه وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فلما سمع عمر منها ذلك رجع عن قوله وقال أخطأ عمر وأصابت امرأة. ثم قال للناس إني كنت قد نهيتكم عن التغالي في المهور فليفعل رجل في ماله ما بدا له. وفي هذه الحادثة فوائد، هذه الحادثة تدل على تواضع سيدنا عمر وعلى قبوله للنصيحة وعلى إصلاحه خطأه أمام الناس. كان ذكر للناس شيئا تبين له أنه خطأ فرجع إليهم فذكر لهم الصواب. وفيها دلالة على أن الولي مهما عظم شأنه فهو ليس معصوما عن الخطأ، وهذا متوافق مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ من قوله ويترك غير نبي الله. هذا الحديث رواه الطبراني وصحح وقواه وحسنه الحافظ العراقي، وما حصل مع عمر ينافي ما يقوله بعض أدعياء الصوفية من الدجالين الملاحدة. هذا يناقض ما يقوله ملاحدة المتصوفة الذين يزعمون أن أحكام الدين لا تعلم إلا منهم، إلا من الشيخ، يعنون أنفسهم، وأن تفسيره للآيات والأحاديث هو الدين، وأنه لا يخطئ كما يقول ناظم القبرصي، ذكر ذلك في أكثر من كتاب له وفي أكثر من محاضرة. سيدنا عمر كان رأس هذه الأمة في الكشف، رأس أولياء هذه الأمة في الكشف بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر رأس أولياء هذه الأمة في الكشف بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال أنا أخطأت، ما نزه نفسه عن الخطأ. فمن يكون ناظم وأمثاله؟ مع أنه يزعم لنفسه ولأمثاله منزلة تفوق منزلة الأنبياء، حتى إنه يقول هو أو شيخه نسيت إن الأنبياء لا يدخلون الجنة إلا بهم. ولأجل ما ذكرنا قال الإمام مالك رضي الله عنه كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يروى عن الشافعي اجتهدت ألا تخلو كتبي من خطأ لكنها لا تخلو، يعني لابد فيها خطأ. اجتهدت اجتهدت أن تخلو كتبي من خطأ لكنها لا تخلو، صحيح، وإلا يعطي عكس المعنى. قال بعضهم أحوالها الجهال هيك، قال بعضهم يصيب ولا يدري ويخطي وما درى، وهل يكون الجهل إلا كذلك؟ وهيك أحوال هول بزدت الكلام من غير عقل ولا زمام. الله يحسن لنا الختام. طيب، ثم إن حديث الطبراني المتقدم وقول مالك يشهدان لفساد قول يوسف القرضاوي الذي يعتبره جماعة حزب الإخوان فقيه الجماعة، فإنه لتبرير أخطاء وقع فيها قال: أنا أجتهد وأخطئ، والرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد ويخطئ، يعني في الأحكام والعياذ بالله تعالى. فكذب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم. زد على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح فيما رواه مسلم لما قال للصحابة: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أما إذا أمرتكم بشيء من أمر الدين أو نهيتكم عنه فانتهوا فافعلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دل كلام المصنف، دل قوله ويستحب تسمية المهر، أنه يجوز إخلاء العقد عقد النكاح من ذكر المهر، وهو كذلك، أشعر كلامه بذلك وهو كذلك. فإن لم يسمى المهر في العقد صح العقد بالإجماع. فإن لم يسمى المهر ولم تكن الزوجة مفوضة ثبت لها مهر المثل. المفوضة معناه المرأة التي تقول لوليها: زوجني بلا مهر، ثم هو يفعل. فإذا صح التفويض وجب المهر لها عند ذلك بواحد من ثلاثة أشياء: الشيء الأول أن يفرضه الزوج على نفسه، عقد العقد من غير ذكر المهر وكانت مفوضة، بعد ذلك الزوج قال لها: فرضت لك كذا مهرا، أو فرضت لك علي كذا مهرا، أو هي قالت له: افرض لي مهرا، ففعل فقبلت. إذا قال لها: فرضت لك كذا مهرا، بطلب منها أو بغير طلب، فقبلت، ثبت لها هذا المهر، ولها حبس نفسها عنه حتى يفرض لها. هل إن كان المهر مهر مثل لا يشترط قبولها عند ذلك، إنما يشترط قبولها إذا كان دون مهر المثل، أما إن فرض لها مهر مثل أو أكثر لم يشترط قبولها لثبوته. والأمر الثاني أن يفرضه الحاكم، والثالث أن يدخل الزوج بها إذا وطئها ولو في الحيض، يعني لو وطئا محرما كأن وطئها في الحيض أو في الدبر ثبت لها مهر المثل. ويلحق بالوطئ شيء وهو الموت. أما لو طلقها قبل أن يفرض لها، قبل أن يفرض لها هو، وقبل أن يفرض لها الحاكم، وقبل الجماع، فلا شيء لها، ليس لها شيء من المهر يعني، إنما لها متعة. والمراد بمهر المثل القدر الذي يدفع عادة لمثلها، والأصل فيه أنه ينظر إلى نسبها. من كان له نسبها من النساء ماذا يأخذ من المهر، ويراعى مع ذلك أمور أخرى، يراعى مع ذلك عقل وسن وعلم وجمال وغير ذلك. فأول ما ينظر لتحديد مهر المثل ينظر إلى أختها من أبيها وأمها. لما قلنا النسب مين اللي عنده نفس نسبها تماما؟ أخت الشقيقة. ثم بعد ذلك الأخت للأب، ثم بعد ذلك بنت أخيها الشقيق، ثم بنت أخيها لأبيها، وهكذا يضاعى نساء عصباتها. فإن لم يكن منهن أحد، من نساء عصباتها أحد، ينظر عند ذلك إلى ذوات الأرحام، إلى قريباتها. من جهة مين يعني؟ إن لم يكن لها قريبات من جهة الأب، مين بقي؟ من جهة الأم. أولا ينظر إلى أمها، ثم أختها لأمها، ثم جدتها، ثم خالتها، وهكذا. فإن تعذر ذلك اعتبرت بالأجنبيات من مثيلاتها، وتعتبر العربية بالعربية، لأن العادات تختلف بين العرب وبين غيرهم. إذا كانت أمة تعتبر بالأمة، إذا كانت عتيقة، كانت أمة ثم اعتقت تعتبر بالعتيقة، وهكذا. وليس لأقل الصداق حد معين في القلة، للحديث الذي ذكرناه آنفا: التمس ولو خاتما من حديد. ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة لهما للمتعاقدين، كتعليمها القرآن أو سورة منه، أو تعليمها الخياطة مثلا، أو الفقه، أو الحديث، أو الخط، وهكذا. وقال بعض الأئمة بعدم صحة كون المهر منفعة. ولنا يعني، ونحن نحتج حجة لنا، نعتبر حجة لنا الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لبعض الصحابة لما زوجه امرأة: زوجتكها بما معك من القرآن، يعني زوجتكها، زوجتك إياها على أن يكون مهرها أن تعلمها ما تعرف من القرآن. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فإن طلق الزوج زوجته قبل الدخول سقط نصف مهرها وثبت لها النصف، وهذا ثابت، هذا الحكم ثابت حتى لو كان الطلاق بسبب تعليقه له على شيء تفعله هي ففعلت، يثبت لها. أما المفوضة كما ذكرنا، المفوضة التي لم يفرض لها وطلقت قبل الدخول ليس لها شيء من المهر. ومثل الطلاق، كل فرقة ليست منها ولا بسببها تستحق بها نصف المهر، كأن ارتد مثلا، هنا وقعت الفرقة وتستحق نصف المهر. أما لو ارتدت هي فهنا الفرقة بسببها فلا تستحق ذلك قبل الدخول. وإذا وجب لها نصف المهر لم يجب لها متعة. أما المفوضة التي لم يجب لها شيء، المفوضة التي طلقت قبل الدخول وقبل الفرض، فهذه تعطى متعة. كذلك تجب للموطوءة مع وجوب كل المهر لها، لأنه ولو كان وجب عليها كل المهر لكن هو انتفع ببضعها، فإذا طلقها وجبت لها متعة. ويسن أن لا تنقص المتعة عن 30 درهما، فإن تنازعا في قدرها قدرها القاضي باجتهاده، آخذا بعين الاعتبار ما يليق بالزوج، يعني آخذا بعين الاعتبار ما يليق بحال الزوج من حيث المال، من حيث اليسار والإعسار، وما يليق بها من حيث صفاتها. وأما خلوة الزوج بالزوجة من غير جماع فلا توجب كل المهر على القول الجديد للشافعي رضي الله عنه وهو المعتمد. أما في المذهب القديم كان الشافعي يقول يجب لها المهر، يقول هذا كالدخول، وهو مذهب الحنفية. بقي مسألة، إذا قتلت المرأة الحرة قبل الدخول لا يسقط مهرها، أما لو قتلت زوجها فلا تستحق المهر، يعني سقط كله.